الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا تتمة لما مر معنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم، أن نذكر إن شاء الله تعالى بعض الفوائد المتعلقة بالرقى من كتاب الطب من صحيح البخاري بشرح الحافظ ابن حجر فتح الباري. وهذه الفوائد سنذكرها على عجالة، وهي مدونة في التعليقات التي جمعتها على فتح المجيد. الأمر الأول، أن من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر عن ابن التين رحمه الله تعالى أنه قال: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني. ومر معنا لو تذكرون بأنه في الحقيقة طب روحاني جسماني، فلا تظنن أن الرقى تؤثر على الروح فقط وهو ما يسمى بالأمراض النفسية، لا، بل تؤثر على الروح والجسد. فمن كان عنده جرح فليتداوى وليرتقي، ومن لدغ فليرتقي، وهكذا. قال: وهو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. قال: فلما عز هذا النوع، أي أن يكون على لسان الأبرار، قال: فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها. أي أن الناس فزعوا إلى أمرين: الأمر الأول كثرة التداوي بالطب الجسماني مع إهمال الرقى، والأمر الثاني وهو أشد، وهو الفزع إلى الرقى المنهي عنها، وهي الرقى التي اختلت شروطها، وهي الرقى الممنوعة والشركية. إذن هذه الرقى لا شك أن الشفاء بإذن الله تعالى بها يكون أولى إذا كان الراقي والمرقي على نية صحيحة. قد مر معنا أن من الشروط المجمع عليها أن لا يعتقد لا الراقي ولا المرقي بأنها تؤثر، خاصة المرقي أنها تؤثر استقلالا، إنما هي دواء، والدواء ينفع إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وربما تخلف الشفاء لوجود مانع أو لتخلف شرط، كما مر في الحديث: صدق الله وكذب بطن أخيك. الأمر الآخر وهي رقية أهل الكتاب. هذه المسألة بعض الناس قد ينكرها جهلا بلا روية، وبعض الناس قد يتوسع فيها، وفي الحقيقة ينبغي الرجوع لكلام أهل العلم في الباب، وكلام السلف فيها قديم. قال الربيع: سألت الشافعي رحمه الله عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. قلت: أيرقى برقى أو أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. إذن الشافعي رحمه الله تعالى رخص في ذلك، لأن التوراة والإنجيل يا إخوة، هل كل ما فيها ليس من كلام الله؟ لا، بل فيها كلام الله، وفيها كلام محرف خلط بكلام غير الله. فإذا قرأ الراقي من أهل الكتاب، هل سيسمع الجن شيئا من كلام الله أم لا؟ نعم، وهذا يؤثر عليه. قال المازري المالكي شارح مسلم المعروف وشارح التلقين، قال: اختلف في استرقاء أهل الكتاب، فأجازها قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه، يعني الإمام مالك كره أن الذي يقرأ يكون مما بدل، وأجاب من أجاز، يعني العلماء الذين أجازوا ذلك أجابوا عن هذا بكلام. حاصله أن هذا الأمر يبعد أن يقولوه بغير علم، كالطب سواء كان غير كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول، والحاذق يأنف أن يبدل حرصا على استمرار وصفه بالحذق أو بالحذق لترويج صناعته. الطبيب الكافر يا إخوة، الحاذق وغير الحاذق، هل يرضى أن يستعمل طبا يعلم يكذب فيه ف يفتضح أمره؟ هل يرضى الطبيب ولو كان كافرا من أشد الناس كفرا، هل يرضى الطبيب أن يمس في كرامته وفي مهنته؟ لا يرضى. فالغالب أن الطبيب وإن كان لا يحب الشخص المرقي وإن كان في نفسه سيئا هو، لكن إذا جاء الطب كل إنسان يريد أن يظهر ما عنده من حذق، ولهذا تراه يتفانى في الأمر الذي هو بصدده، ليس حبا في المريض لكن حبا في أن يكون عمله متقنا. ولهذا نبه أهل العلم قالوا هذا يصعب، أن بالعكس هم يريدون أن يثبتوا بأن كلامهم يؤثر، ولهذا سيسعون إلى أن يذكروا ما ليس محرفا أو ما فيه شيء من كلام الله. واضح الأمر؟ إذن إلى ما يرجع يعني التأثير على الجن؟ هل يرجع إلى الكلام المبدل ولا إلى كلام الله؟ يرجع إلى كلام الله بحسب كثرة كلام الله الذي سيذكر، قد يؤثر ذلك في الجن. قال الحافظ بن حجر بعد ذكر هذا الخلاف، قال: والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فلو علم شخص بأنه محرف تام وأنه دجال تام فهذا لا يستعمل. طبعا هذا الكلام يا إخوة يعني نظري، من حيث أن حتى نفهم المسألة وحتى لا يشكل عليكم، لأن تعلمون أن في الكنائس إما عند اليهود والنصارى ينشئون دورات كاملة للرقية، وبعض الناس يأتونه ولا يكذب، يقول أنا رقيت منهم، يعني لا تجد مسلم يذهب إليهم، لكن منهم يقول رقيت وخرج الجن، وعندهم صور بل عندهم حتى يعني أفلام هوليودية في هذا الباب. فتجد أن الأمر يؤثر، فهذا قد يشكل على بعض الناس، ولهذا أنا أردت ذكر هذا البحث. يا إخوة، يقال أن إذا قرئ بشيء من كلام الله من التوراة أو من الإنجيل أو من زبور داود أو غير ذلك فإنه يؤثر على الجن ولا إشكال. هذا وجه. الوجه الثاني أن قد يؤثر حتى ما ليس بقرآن. ليش؟ هذا من باب الفتنة، ولهذا تجد بعض الناس يذهب إلى الولي ويدعوه عند قبره فيستجاب له. استجاب له لأمرين: الأمر الأول أنه ربما دعا مضطرا، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ولو أشرك، على الصحيح، فإن قيام الحاجة بقلبه حال الدعاء جاءت الإجابة. واضح؟ ولكن هذه الإجابة ليست بركة له وليست خيرا له، بل هي شر. ولهذا الأمر الثاني هو فتنة لهم، ولهذا ربما جاء الشيطان وتكلم على لسان الولي أو تصورت صورة فتكلم الجن والشيطان على لسان هذا التمثال فظنه الناس هذا الأمر، وربما جاء الشيطان ووكز الإنسان فلما ذهب إلى ذلك الدجال نزع الشيطان وخزته ووخزته فبرئ ذلك المريض، فيظن الإنسان أن هذا الذي فعله هو ذلك الدجال، وهذا في الحقيقة إنما هو فتنة لهم. وهذا له نظائر كثيرة، منها هاروت وماروت على أحد الأقوال، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في باب السحر أن هاروت وماروت ملائكة، ومع هذا كان يعلمان الناس السحر، ولكنهما كان يقولان ماذا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هم يعلمون الناس، يقولون نحن فتنة، تريد تتبع السحر ولا لا؟ فالناس الذين يريدون الدنيا يتبعون السحر مع علمهم بأنه كفر وفتنة، والآخر يقول لا، ولو كان المعلم ملائكة فقد أخبرني بأنها فتنة. ولهذا نظائر كثيرة يعني يصعب حصرها، لعل يأتي إن شاء الله تعالى. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه. وللفائدة، شيخ الإسلام ابن تيمية متى تكلم على توحيد العبادة؟ تكلم عليها في مواضع قليلة بالنسبة لحجم كتبه رحمه الله، وهذه المواضع لابد أن يحفظها طالب العلم حتى يراجع فيها المسائل ويقرأها. من ذلك رده على البكري، ومن ذلك رده على الأخنائي، ومن ذلك كتابه العظيم القيم قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، ومن ذلك كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. واضح؟ هذه الكتب وبعض المواضع المتناثرة في الفتاوى، وإلا هذه الكتب هي التي عليها مدار كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة توحيد العبادة والشرك، وهي التي اعتمدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة من بعده رحمهم الله جميعا. قال القاضي عياض، نواصل الفوائد، قال: فائدة النفس التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر، كما تقرأ على الماء كذلك ذلك الريق فإنما اختلط ذلك الريق بكلام الله جل وعلا، فإذا اختلط بكلام الله فإنه يحرق الجنة ويؤثر فيه أثرا عظيما. قال ابن القيم: إذا ثبت لكلام بعض الناس خواص ومنافع، فما الظن بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومن ذلك الفاتحة التي لم ينزل لا في القرآن ولا في غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب. يا إخوة، أحيانا تتكلم مع شخص ترتاح، صح ولا لا؟ ما بالك بكلام الله جل وعلا؟ ولهذا ينبغي الحرص عن هذا الأمر. العين لا أذكر أننا عرفناها في الدرس الماضي، عرفها أهل العلم بقولهم: العين نظر باستحسان، يعني لا تستطيع تصيب بعين إذا لم تستحسن، فهو نظر باستحسان مشوب بحسد، من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. هذا قول، والصحيح خلافه، لأنه قد يكون العين تضر بلا حسد، تنظر إلى ابنك يعجبك ولا تذكر اسم الله حينها فيضره الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: العين حق ويحضرها الشيطان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها الشيطان أي أن الشيطان عندك، عندك قرين عندك. طيب، هذا القرين رآك نظرت إلى موضع لكنك لم تذكر الله، فإذا نظرت باستحسان ذهب الشيطان، إذا ذكرت الله تأخر، إذا لم تذكر الله تقدم، وقد تضر وقد لا تضر بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى. واضح الأمر؟ إذن هي تكون بحسد ولا تكون بهذا وبهذا؟ أحسنت. قال: من خبيث الطبع، قد يكون خبيث الطبع وقد يكون لا، فقط نسي أن يذكر الله، ولهذا وقع من الصحابة وهم أزكى الناس قلوبا بعد الأنبياء، كما في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ وغيره، ذاك الصحابي الذي نظر إلى أخيه ورأى جلده أبيض فقال فيه كيت وكيت، يعني من البياض، فأصابه ضرر عظيم، فذهب ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيقتل بعضكم بعضا؟ ألا إن أعجبك أمر هلا بركت، أو لما أعجبك أمر هلا بركت، أي قلت تبارك الله وذكرت اسم الله، ثم أمره أن يغتسل لأخيه. قال الحافظ بن حجر بعدها: قال: تكون يعني العين من الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح، وهذا الصحيح. واضح؟ إذن يكون تعريف العين هو نظر باستحسان. نقفز كل ما قال من بحسد من خبيث الطبع، فيكون تعريف العين نظر باستحسان يحصل للمنظور منه ضرر إذا لم يذكر اسم الله عليه. واضح يا إخوة؟ طيب، ثم هناك مسألة قد لا يفهمها الناس، وهي: كيف تعمل العين عن بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ يعني الناس يقول: كيفاش هذه العين بعيدة؟ كيف أثرت في الجلد فمرض، وأثرت في القلب فسكت، وأثرت في هذا فجن عقله؟ كيف؟ يقال أن التأثير بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا التأثير ليس مقصورا على الاتصال الجسماني، لأن هي أرواح خبيثة تضرب وأنت لا تراها، بل يكون تارة به أي بالاتصال، وتارة يكون بمجرد الرؤية. ولهذا الرقى تؤثر على المريض في قلبه ومعدته وأنت تقرأ من فوق، صح ولا لا؟ وكذلك العين والحسد. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية بنت صغيرة في وجهها سفعة. ما هي هذه؟ هذه أنه موضع سفعة، هي موضع في الوجه على غير لونه الأصلي، مثلا هي وجهها أبيض فيها حمرة، واضح؟ فهو شيء متغير اللون في جزء من الوجه، هذه السفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. ما هي النظرة؟ أي العين، وسميت بذلك لأنها إما من نظر الجن أو من نظر الإنس، والأولى أنها عامة، أي أصيبت بعين من جن أو من إنس. واضح الإخوة يا إخوة؟ طيب، المسألة الأخرى، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابية بالاغتسال. طيب، هل يجب هذا الاغتسال ولا لا يجب؟ إيه؟ إيش قولكم أنتم؟ شك يجب، لأن ما لا يتم الأمر إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا واجب عظيم وهو رفع الضرر الذي حل بذلك المريض، إذن لا بد من هذا الواجب. طيب، هل يجوز أن تتهم إنسان بأنه ضربك بالعين؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له ذلك الرجل قال: من تتهمون؟ أظن في السنن هذا، وصححه بعض أهل العلم، وعلى ذلك استندوا بأنك لك أن تقول: أنا اليوم شوف مررت من أمام الرجل الفلاني وقال لي تلك الكلمة، فأظن أنه هو، فتسعى لأن يكون لك شيء من أثاره، أو أنه يغتسل لك أو يتوضأ أو غير ذلك من الأمور. إذن هو واجب، لأن هذا ضرر وينبغي أن يرفع بذلك. وقال العلماء، قالوا: إذا كان إنسان سيموت جوعا وأنت عندك طعام، هل تجبر على إعطائه من ذلك الطعام ويضمن ولا لا؟ تجبر، نفس ستموت ويقول ما نحبش نعطيه ماكلة، هل لكن للناس أن يجبروك على ذلك أم لا؟ نعم، وإن كان سيضمن هذا المال كما هو متقرر في القواعد، لكن مع فهذا من باب أولى، فأنت تجبر على الاغتسال لأن هذا ضرر حل ولا بد من رفعه. الأمر الأخير وهو: كيف يؤثر هذا الاغتسال على العين؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي، وعنه نقل الحافظ بن حجر في زاد المها، قال: أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد، ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة، ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الدقيقة، يعني ينتشر هذا السم الخبيث في النفس، قال: لشدة النفوذ فيها، ولا شيء أرق من المغابن، هي الأماكن الخفية، قال: فكان في غسلها إبطال لعملها، ولا سيما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصا. إذن بما أن السم ينتشر في كل الأماكن، فالذي يعم كل شيء ما هو؟ هو الماء، لأن الماء يدخل في كل شيء، واضح؟ فإذا اغتسل هذا الرجل فإننا أخذنا من تلك الأماكن، ثم يرش بها المريض إذا كان مرضا جلديا، ويشربها إذا كان داخليا، كما قال تعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قالوا: فاغتسل فبرئ ظاهرا، وشرب فبرئ باطنا. ثم مسألة أخيرة هي عفوا، وهي أن اختلف العلماء في القصاص بذلك، يعني هل يجري القصاص بهذا. نقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس، وأنه يلزمه بيته، واضح؟ وعندنا يا إخوة ناس نعرفهم بأعيانهم وبأسمائهم يضرون الناس، أعلم أنه ما سلم منه لا أبناؤه ولا زوجته، بل أعلم من ربما دخل بيتا فرأى إناء كبيرا فشهق فسقط الإناء، وهذا حاسد خبيث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، قالوا: هذا في عين الحسود، لأن العين على نوعين: من حسود ومن غير حسود. من غير الحسود تضر لا شك، لكن ضررها أقل بكثير من عين الحاسد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. فدل ذلك على ضررها وأثرها في النفوس، وعلى هذا فإن العبد لابد له أن يحتاط. فإذا علم هؤلاء الناس فإنه يذكر الله جل وعلا ويكثر من الأذكار التي يحميه الله سبحانه وتعالى بها، ويبتعد عن مخالطة هؤلاء الحساد. قال: إذا عرف ابن بطال، إذا عرف هذا بالعين فإن الحاكم عليه أن يلزمه بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به. يعني انظر كرم هذه الشريعة، يعني نلزمه بيته لأنه يضر الناس، فنحمي من شره الناس، لكننا هل نضره في نفسه؟ لا، بل هذه الشريعة عدل، بل فضل فيها. إذن إذا كان لا يجد ما تقوم بحياته نعطيه جراية يعيش بها في بيته ويبتعد عن مداخلة الناس. وأنا أعرف بعض الناس يقول لك: راني ناخذ بالعين، ويصرح يعرف نفسه. قال فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم. يا أخي إذا كان عنده مرض الجذام النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فقد بايعناك، وهو ما يسمى بالحجر الصحي، صح ولا لا؟ فهذا أولى أن يحجر من مخالطة، يحجر عليه ويمنع من مخالطة الناس. قال الحافظ بن حجر اسمع، قال وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه فكان كالإجماع. وانظر كم نجهل من هذه المسائل، واضح يا إخوة؟ طيب أرى أن الوقت ربما وصل إلى 11:30، ربما نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا القدر، وحتى لا نسرع في الباب المقبل، وإن شاء الله تكون في هذه الفوائد بركة في هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل نتكلم على ما جاء في التبرك بشجر أو حجر ونحوهما. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.